اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا ربنا في هذه الساعة لي ولهم يا ربنا من فضلك يا ربنا، أسألك لي ولهم يا ربنا خيرا عظيما وبرا منك وإحسانا يا مولانا. نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا خيرا عظيما وبرا وإحسانا. اللهم أبطل حسدهم الشديد وعيونا فيهم لامة حارة قوية. اللهم أبطلها بحولك وقوتك يا ربنا. بسم الله أرقيكم من حسد وعيون، بسم الله أرقيكم من حسد وعيون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ أنا خير من هذا، أنا خير من هذا، أنا خير من هذا. أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد والحقد الدفين فيهم وعليهم. أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، أبطله يا ربنا فيه وفيها. أبطل يا ربنا حسدا شديدا، أبطل يا ربنا حقدا دفينا، أبطل يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا. أنا خير من هذا، أنا خير منه، أنا خير من هذا، أنا خير منه. أبطل هذا الحسد الشديد والحقد الدفين، أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، أبطله يا ربنا أثر وعثر وعثر، أبطله يا ربنا على ما آتيت وأعطيت وأوليت وأنعمت يا ربنا. أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون اللامة والعيون الحارة، أبطلها يا ربنا بحولك قوية عظيمة شديدة، أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أنا خير من هذا، أنا خير من هذا، قال أنا خير منه. أم أنا خير من هذا، أنا خير من هذا، قال أنا خير منه. أم أنا خير من هذا، أبطل هذا الحسد الشديد من قريب حاسد حاقد، حسد على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، حسد على توفيق ورزق وعمل وسعي وكفاح ونجاح، حسد حسدا شديدا قويا عظيما. أبطله يا رب. ربنا أبطل هذا الحسد. اللهم أخرج نفسه يا ربنا، أخرج نفس الحاسد يا ربنا، أخرج نفس الحاسد يا ربنا. الله أكبر. أم أنا خير من هذا؟ قال أنا خير منه. يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا نفسه الحسودة، اخرجها يا ربنا منه ومنها، اخرج يا ربنا نفسها الحسودة، اخرج يا ربنا نفسه الحسودة، اخرج يا ربنا نفسها الحسودة، اخرج يا ربنا نفسه الحسودة، اخرج يا ربنا نفسها الحسودة منه ومنها يا ربنا، منه ومنها يا ربنا. اللهم اخرج هذه النفس، اخرجها يا ربنا مقلقة، اخرجها يا ربنا على الاضطراب، اخرجها يا ربنا مؤرقة، اخرجها يا ربنا مخوفة، اخرجها يا ربنا مذبذبة، اخرجها يا ربنا مذبذبة، اخرجها يا ربنا مخوفة، اخرجها يا ربنا مقلقة، اخرجها يا ربنا ممرضة. الله أكبر. اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا حسودة، اخرجها يا ربنا حقودة، اخرجها يا ربنا ظالمة، اخرجها يا ربنا ضارة، اخرجها يا ربنا ظالمة، اخرجها يا ربنا ضالة، اخرجها يا ربنا ممرضة، اخرجها يا ربنا ممرضة. اخرجي يا نفس الحسودة، اخرجي يا نفس الحسودة، اخرجي يا نفس الحسودة، اخرجي يا نفس الحسودة، اخرجي، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها. انا خير من هذا، انا خير منه، انا خير منه، انا خير منه، انا خير منه. يا ربنا يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا على التعب، اخرجها يا ربنا على الضيق، اخرجها يا ربنا على المرض، اخرجها يا ربنا على المرض، اخرجها يا ربنا على التعب، اخرجها يا ربنا على المرض، اخرجها يا ربنا على التعب، اخرجها يا ربنا على المرض، اخرجها يا ربنا حسودة، اخرجي يا نفس الحسودة، اخرجي يا نفس الحسودة، اخرجي، اخرجي منه ومنها، اخرجي منه ومنها، من قلبه وقلبها. الله أكبر. اخرجها من قلبه وقلبها، اخرج يا حسدا اخرج، اخرج من قلبه وقلبها، اخرج من صدره وصدرها، اخرج من بطنه وبطنها، اخرج اخرج اخرج اخرج من كسبه، اخرج من قوته وجمالها، اخرج يا اخرج اخرج يا حسد، اخرج يا عين، اخرج يا عين الحسودة، اخرج يا عين الحقودة. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا نفس الحسودة، اخرجي، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا اخرجها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، فيه وفيها، فيه وفيها. اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها منه ومنها، اخرجها منه ومنها. يا ربنا حسودا حقودا، يا ربنا حسودا حقودا، ومزلزلة ومسلسلة، فك يا ربنا سلاسلها، فك يا ربنا سلاسلها، فك يا ربنا ضرها، فك يا ربنا ألمها، فك يا ربنا وجعها، فك يا ربنا ألمها، فك يا ربنا وجعها. اللهم أبطل يا ربنا هذه النفس الحسودة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها من قلبه، اللهم أخرجها من قلبها، اللهم أخرجها من صدره، اللهم أخرجها من صدرها، اللهم أخرجها من بطنه، اللهم اخرجها من بطنها، اللهم اخرجها من قفاها، اللهم اخرجها من قفاها، اللهم اخرجها من ظاهره، اللهم اخرجها من ظهرها، اللهم اخرج هذه النفس، اللهم اخرج هذا الحسد الان، الان خفف الله عنكم، الان الان الان الان الان بحولك يا ربنا وقوتك، يخرج الحسد منه ومنها، تخرج العين العين العين العين العين، تخرج العين منه ومنها، منه ومنها. اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا قيئه، اخرجي بامر الله من الاطراف، اخرجي فوحا، اخرجي جشاء، اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله رعاذا، اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله مولا وغائطا وما دوراتها. اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا تكسل، اخرج يا ربنا العيون، اخرجها يا ربنا قوية، اللهم اضعفها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرجها يا ربنا سامة، اخرجها يا ربنا سالبة، اخرجها يا ربنا سامة، اخرجها يا ربنا شاقة، اخرجها يا ربنا شاقة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا ضارة، اخرجها يا ربنا ضارة، اخرجي يا عيونا بأمر الله، اللهم اخرجها يا ربنا. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. أم أنا خير، أنا خير من هذا، أنا خير منه، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا خير من هذا، أنا خير منه، أنا خير منه، أنا خير منه. ابطل هذا الحسد يا ربنا، ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا عظيما، ابطله يا ربنا ابطله، اللهم اخرجه من العضلات، اللهم اخرجه يا ربنا من العضلات، اللهم اخرجه من العظام، اللهم اخرجه من الدم والعظم والمفصل يا ربنا، من الاحشاء يا ربنا، من الامعاء، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرجه منه ومنها، اخرجه منه ومنها، اخرجه من القوه، اخرجه من الحيويه، اخرجه من الرزق، اخرجه من الجمال، اخرجه من من الحظ الحسن العظيم. اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرجه يا واحد يا صمد، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا نفسا خبيثة، اخرج يا نفسا مؤذية، اخرج يا نفسا مربطة، مربطة في الكتفين، مربطة في الرأس، مربطة في الأعصاب، وتجري في الدم وتتنقل في الجسد، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجي يا نفسا حسودة، اخرجي يا نفسا حسودة، منه ومنها، منه ومنها، منه ومنها. أنا خير من هذا، أنا خير منه، أنا خير منه، أنا خير منه. اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطله على الرزق، اللهم أبطله على الرزق، اللهم أبطله على التكسب، اللهم أبطله على الرزق، اللهم أبطله يا ربنا. أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحقد، أبطله يا ربنا أبطل. اللهم أبطل هذه العين، اللهم أبطل هذه العين، رمت بالسوء العظيم، رمت بالشر العظيم، رمت رمت رمت بالشرار، رمت بشرار عليه وعليها وفي البيت وفي البيت. اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحقد، اللهم أبطل هذه العين، اللهم أخرج هذه النفس الحسودة. أنا خير من هذا، أنا خير منه، أنا خير منه، أنا خير منه، قال أنا خير منه، قال أنا خير من هذا. اخرج يا ربنا هذا الحسد، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بالحسود المتفضل، عليك بالحسود الظالم، عليك بالحسود الكذاب، عليك بالحسود الظالم الخبيث، عليك بالحسود يا ربنا. ذكرا وأنثى، عليك بالحسود يا ربنا، عليك بالحسود يا ربنا، عليك بالحقود يا ربنا، عليك بالحسود يا ربنا، عليك بالحقود يا ربنا، عليك بالحسود يا ربنا، عليك بالحسود يا ربنا، عليك بالحقود يا ربنا، عليك بالحسودة يا ربنا، عليك بالحقودة يا ربنا، عليه وعليا. اللهم يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد يا ربنا، يا ربنا والموكل به، اخرج يا ربنا هذا الحسد الان، يخرج يا ربنا منه ومنها، منه ومنها. اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطله منها، منه ومنها. اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم ابطل يا ربنا هذه العين، اللهم اخرج يا ربنا العين، اللهم اخرج يا ربنا العين، اللهم ابطل يا ربنا العين، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا منه ومنها. اللهم اخرج يا ربنا العين، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج العين يا ربنا، اللهم اخرج العين يا ربنا، اللهم ابطل الحسد يا ربنا، اللهم ابطل الحسد يا ربنا، اللهم اخرج العين يا ربنا، اللهم اخرجها منه ومنها يا ربنا، ومن البيت ومن البيت، ومن البيت ومن البيت يا ربنا، يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، أنا خير من هذا، قال أنا خير من هذا، قال أنا خير منه، أنا خير منه، أنا خير منه، أنا خير منه، أنا خير منه، إنهم يكيدون كيدا، أنا خير منه، أنا خير منه، أنا خير منه، أنا خير منه، إنهم يكيدون كيدا، أنا خير منه، أنا خير منه، ويمكرون ويمكرون، أنا خير منه، أنا خير منه، أنا خير منه، أنا خير منه، أنا خير منه، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، أنا خير منه، أنا خير منه، أنا خير منه، أنا خير منه، أنا خير منه، أنا خير منه، ومن شر حاسد، أنا خير منه، أنا خير من هذا، أنا خير من هذا، أنا خير من هذا، لا يرزقنهم الله، أنا خير منه، أنا خير منه، الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء، وهو القوي العزيز. قال أنا خير من هذا، قال أنا خير منه، أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا منه ومنها، اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أطل يا ربنا هذه العين، اللهم أخرجها يا ربنا دما وصديدا، أخرجي يا عينا حسودا، أخرجي يا عينا، اللهم أخرجها وأخرج سهمها، أخرج يا ربنا العين وأخرج سهمها، أخرجي يا عينا، أخرجها وأخرج سهمها، أخرجها يا ربنا وأخرج يا ربنا حبالها ومرابطها، اللهم أخرج العين يا ربنا واخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا العين وشيطانها، اخرج يا عينا، اخرج يا شيطان العين، اخرج يا حسدا، اخرج يا شيطان الحسد، اللهم اخرج يا ربنا شيطان الحسد منه ومنها، اللهم اخرج يا ربنا جاثما، اللهم اخرج يا ربنا جاثما، اللهم اخرج يا ربنا ممرضا، اللهم اخرج يا ربنا ممرضا، ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، الآن يا ربنا ينفض الجسد، الآن يا ربنا فيخرج الحسد، الآن يا ربنا بحولك وقوتك، الآن يا ربنا تخرج العيون، الآن يا ربنا تخرج العيون، الله أكبر، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، وعلم أن فيكم ضعفا، وأخرجني مخرجا صدقا، بسم الله بسم الله، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أطل يا ربنا هذه العين، اللهم أطلها يا ربنا وأخرجها، اللهم أطلها يا ربنا وأخرجها، اللهم فكها يا ربنا فكها، اللهم أطهرها يا ربنا وأخرجها، اللهم أطل يا ربنا أثرها، اللهم حل يا ربنا عقدها، اللهم حل يا ربنا عقد الحسد، اللهم حل يا ربنا عقد الحسد، اللهم حل يا ربنا عقد الحسد، اللهم حل يا ربنا عقد الحسد، اللهم حل يا ربنا عقد الحسد، قال أنا خير من هذا، قال أنا خير منه، قال أنا خير منه، قال أنا خير من هذا، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا من نفس خبيثة، اللهم أطله يا ربنا من نفس خبيثة، اللهم أطله يا ربنا من نفس سامة، من نفس سامة، من نفس خبيثة سامة، ظالمة طاغية باغية معتدية، اللهم أخرج يا ربنا هذا الحسد منه ومنها يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد، اللهم اخرج يا ربنا هذا الحقد، اللهم اخرج يا ربنا هذا البلاء، اللهم اخرجه يا ربنا منه ومنها، اللهم اخرجه يا ربنا منه ومنها، اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد، اللهم اخرجه يا ربنا منه ومنها، اللهم اخرج يا ربنا هذا البلاء، يا رب الارض والسماء، بسم الله الكافي بسم الله، اللهم اطل يا ربنا ما على الخوف، اللهم اطل يا ربنا ما على القلق والعرق، اللهم اطله يا ربنا من تاثير الحسد، من تاثير الحسد وال عيونه. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر عظيم، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا لأجل الرزق، اللهم أطله يا ربنا لأجل التوفيق، اللهم أطله يا ربنا لأجل النجاح، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد أبطله يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا أثر على القلب والصدر، اللهم أبطله يا ربنا أثر على الرئتين، اللهم أبطله يا ربنا جثم على الصدر، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطله يا ربنا كالجبل على صدره وصدرها، اللهم أبطله كالجبل على صدره وصدرها. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، اللهم انسف يا ربنا هذا الحسد عليه وعليها، فيه وفيها، ومعه ومعها، وبينه وبينها. اللهم أبطل يا ربنا وحل يا ربنا وانسف يا ربنا هذا الحسد، اللهم انسف يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطله يا ربنا منه ومنها يا واحد يا صمد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا واحد يا صمد. بسم الله بسم الله، قال أنا خير من هذا الذي، قال أنا خير من منه، قال أنا خير منه، قال أنا خير من هذا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، حسدا شديدا وقويا وعظيما وقديما وجديدا، ويتجدد برؤية الحاسد، ويتجدد بمخالطة الحاسد والحاسدة، ويتجدد بمخالطة العائن والعائنة، والحاسد والحاسدة، والحاقد والحاقدة، والحاقد والحاقدة. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم أخرج يا ربنا هذا الحقد، اللهم أبطله يا ربنا وأخرجه بحولك وقوتك. قال أنا خير من هذا، قال أنا خير منه، قال أنا خير منه، قال أنا خير منه. أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا أشقى، أبطله يا ربنا أسعب، أبطله يا ربنا أمرض، أبطله يا ربنا ربط، أبطله يا ربنا تعقد، أبطله يا ربنا تربط، أبطله يا ربنا تعقد. اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أخرجه يا ربنا قيئا، اللهم أخرجه يا ربنا غائطا وبولا، اللهم أخرجه مع دورتها يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا هذا الحسد. أخرج، أخرج يا حسدا أخرج، أخرج بحول الله وقوة الله وقدرته. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أخرجه يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم أخرجه من الأطراف يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرجه من الدم والعظم والمفصل يا ربنا، من الأحاسيس والمشاعر، اللهم أبطله يا ربنا من هنا هناك، من البيت من البيت من البيت، اللهم أبطله يا ربنا من الأسواق، اللهم أبطله يا ربنا من الأسواق، اللهم أبطله يا ربنا من الأسواق، اللهم أبطله يا ربنا من الأعمال، اللهم أبطله يا ربنا من الأعمال، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد على عقل رزين وفكر سديد، اللهم أبطله يا ربنا على قوة وعلى تمكين وعلى عقل رزين وفكر سديد، وعلى حظ طيب مبارك عظيم، وعلى حظ طيب مبارك عظيم. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، قال أنا خير من هذا، قال أنا خير منه، قال أنا خير منه، قال أنا خير من هذا، قال أنا خير منه. أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا واحد يا صمد، منه ومنها، منه ومنها. اللهم أبطل على الخوف، على الخوف يا ربنا، وعلى الآلام وعلى الأوجاع، على الآلام والأوجاع، على الآلام والأوجاع، على الآلام والأوجاع. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطله يا ربنا على الآلام، على الآلام والأوجاع، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد. قال أنا خير منها، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطله يا واحد يا صمد. يسر أمورهم يا ربنا، فرج كروبهم يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا فيه وفيها، أبطله معه ومعها، أبطله عليه وعليها، أبطله يا ربنا فوقه وفوقها، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا مربوطا ومعقودا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا هذه العين، أخرج يا ربنا هذه العين، إنها ترمي بشرر. ترمي بشرر كالقصر. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد. قال أنا خير منه، قال أنا خير من هذا، قال أنا خير من هذا، قال أنا خير من هذا، قال أنا خير من هذا، قال أنا خير من هذا. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، على ما آتاهم الله، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أخرجه يا واحد يا صمد، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا أثره، اللهم أطل يا ربنا حرارته، اللهم أطل يا ربنا حرارته، اللهم أطل يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا قساوته، اللهم أطل يا ربنا حرارته، اللهم أطل يا ربنا قوته، اللهم أطل يا ربنا هيمنته، اللهم أطل يا ربنا هيمنته، اللهم أطل يا ربنا هيمنته، اللهم أطل يا ربنا سيطرته، اللهم أطل يا ربنا تعبه، اللهم أطل يا ربنا مرضه، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا غلبته، اللهم أطله يا ربنا بحولك، اللهم أطله يا ربنا بقوتك، اللهم أطله يا ربنا بقدرتك، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا وأخرجه منه ومنها يا واحد يا صمد. قال أنا خير من هذا، قال أنا خير منه، قال أنا خير منه، قال أنا خير من هذا. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، أطله خيم عليه وعليها، أطله لباسا له ولها، أطله يا ربنا رداء عليه وعليها، أطله يا ربنا فراشا له ولها، أطله يا ربنا، أطله سماء عليه وعليها، أطله يا ربنا من حوله وحولها، أطله يا ربنا أحاط به وبها، أطله يا ربنا حاق به وبها. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله من الأقارب والجيران والمعارف، أطله يا ربنا من العمال، أبطله يا ربنا من العرب والعجم، أبطله يا ربنا من إنس وجان. اللهم أبطله يا ربنا على ما آتيت وأنعمت وأوليت يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، ومن شر حاسد إذا حسد. بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا واحد يا صمد. اللهم أبطله يا ربنا ممرضا مرضا شديدا، أبطله يا ربنا ممرضا، أبطله يا ربنا ممرضا، أبطله يا ربنا ممرضا، أبطله يا ربنا ممرضا. اللهم يا ربنا فكه، فكه الآن يا ربنا، فكه، فكه يا ربنا، فكه، فك مرابطه، فك مرابطه، فك مرابطه، فك مرابطه، فك مرابطه، احلل العقاده، احلل العقاده، احلل العقاده، فك مرابطه، فك مرابطه، ويطهركم تطهيرا. اللهم طهره وطهرها يا ربنا، طهره وطهرها يا ربنا من هذا الحسد الشديد، من هذا الحقد الدفين، ومن هذه العيون، ومن الأنفس يا ربنا، ومن هذه الشياطين. طهره وطهرها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، لا ألم، لا ألم، لا ألم، بسم الله، لا ألم، لا وجع، لا تعب، بسم الله، بسم الله، بسم الله، لا خمول ولا كسل، لا خوف ولا وجل، بسم الله، بسم الله، بسم الله، لا ضر ولا شر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أبطله يا ربنا. قال أنا خير من هذا؟ قال أنا خير منه، قال أنا خير منه. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد حسدا وحقدا، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد يا ربنا من أنفس رديئة، من أنفس خبيثة، من أنفس كافرة، كافرة جاهدة، جاهدة، جاهدة، ظالمة، طاغية، باغية، معتدية، معتدية، معتدية، معتدية، ضالة، ضالة، مضلة، مضلة، خسيسة، دنيئة، خسيسة، دنيئة، دنيئة، يا ربنا هابطة، هابطة، واضعة، واضعة، واضعة، ساقطة، ساقطة، ساقطة. اللهم عليك بهذه الأنفس يا ربنا، عليك بهذه الأنفس الحسودة يا ربنا، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، أنفسهم، أنفسهم حسدا، حسدا من عند أنفسهم، من عند أنفسهم. اللهم أطل يا ربنا حسدا، حسدا، حسدا يا ربنا من نفسه ونفسها، من نفسه ونفسها الكافرة، الكافرة، الكافرة، الكافرة بنعمة الله، الجاحدة، الجاحدة، الجاحدة لنعم الله، الجاحدة لنعم الله. بسم الله، بسم الله، نعمة عليه وعليها. بسم الله حفظا له ولها، بسم الله، بسم الله سكينة في قلبه وقلبها، بسم الله، بسم الله نصرا له ولها، بسم الله جبرا له ولها، بسم الله شفاء له ولها، بسم الله عافية له ولها، بسم الله توفيقا له له ولها، توفيقا له ولها. بسم الله، بسم الله رفعة له ولها، بسطا له ولها، حفظا له، حفظا له ولها. بسم الله، بسم الله، بسم الله عافية، عافية، عافية، عافية، عافية من الحسد، عافية من نفس الحسودة حقودة، من نفس الظالمة طاغية باغية معتدية خفيفة دنيئة، دنيئة، دنيئة، كافرة جاحدة، جاحدة. بسم الله، بسم الله عليك وعليك، بسم الله، بسم الله فيك وفيك، بسم الله، بسم الله من حولك ومن حولك، بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل الحسد بحول الله، بطل الحسد بحول الله، خرج الحسد بحول الله، خرجت العيون بحول الله، خرج، خرج الشيطان بحول الله، خرج المس بحول الله، خرجت النفس بحول الله، هلكت النفس بحول الله، هلكت النفس الحسودة بحول الله، هلكت، هلكت، هلكت، هلكت، احرقت، احرقت، هلكت، هلكت، خرجت، خرجت، خرجت، خرجت، خرجت، خرجت، خرجت بحول الله، خرجت بحول الله، بحول الله وقوته وقدرته. خرجت النفس الحسودة، النفس الظالمة الطاغية الباغية. بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، ترد الحسد، بسم الله، ترد الحقد، بسم الله، ترد العين، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، أمن وأمان، بسم الله، سكينة واطمئنان، بسم الله، توفيق، بسم الله، رفعة وبسط، بسم الله، بسم الله، بسم الله، عفو وعافية، بسم الله، بسم الله، توفيق، توفيق، توفيق ونجاح وتقدم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، رزق كريم، بسم الله، حياة سعيدة، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، تثريف الجسد، بسم الله، تطرد الحسد، بسم الله، تثريف الجسد، بسم الله، تطرد الحسد، بسم الله، بإذن الله الواحد الصمد، بسم الله، بإذن الله الواحد الصمد، بسم الله، بإذن الله الواحد الصمد، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، على الرأس وعلى سائر الجسد، بسم الله، بسم الله، على العضلات، على المفاصل، على العضلات، على العظام، على الدم، على الدم، على الأحشاء، على الأمعاء، على المسالك، على المسالك، على الفرج، على القوة، على الحيوية، على النشاط، بسم الله، بسم الله، على الحظ، على الحظ، على الحظ، على الحظ، على الحظ، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، على الدين، على الخلق، على الدين، الدين، على الخلق، بسم الله بسم الله، على المال، على الولد، على المال، على الولد، على الزوجة، على الزوجة، على الزوجة، على الزوجة، على الزوجة، الصالح، الصالحة، الصالح، الصالحة، بسم الله بسم الله، على الذرية، على الذرية، على الذرية، على الذرية، بسم الله بسم الله، على القوة والحيوية، والحيوية والنشاط، والنشاط، والنشاط، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، قوة وحيوية ونشاط وتقدم، بسم الله بسم الله، توفيقا بسم الله، توفيقا بسم الله، توفيقا بسم الله، تمكينا بسم الله، تمكينا بسم الله، بسم الله، رزقا رغدا بسم الله، حفظا عظيما بسم الله، بسم الله، رزقا رغدا، حياة سعيدة بسم الله، توفيقا بسم الله، بسم الله، بسم الله، قال أنا خير من هذا، قال أنا خير منه، قال أنا خير منه، قال أنا خير من هذا، اللهم أطل هذا الحسد، اطله يا ربنا حسدا من عندي أنفسهم، حسدا من عندي أنفسهم، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا واحد يا صمد، اطله يا ربنا، فك سلاسله، فك سلاسله وأغلاله، فك سلاسله وأغلاله، فك سلاسله وأغلاله، فك سلاسله وأغلاله، فك سلاسله وأغلاله، فك سلاسله وأغلاله، فك سلاسله وأغلاله، فك يا ربنا كلابيبة، فك يا ربنا كلابيبة، فك يا ربنا مرابطة، فك مرابط الحسد يا ربنا، فك مرابط الحسد يا ربنا، فك مرابط الحسد يا ربنا، فك مرابط الحسد يا ربنا، فك مرابط الحسد يا ربنا، فك مرابط الحسد يا ربنا، فك مرابط الحسد يا ربنا، فك مرابط الحسد يا ربنا، فك مرابط الحسد يا ربنا، فك مرابط الحسد يا ربنا، والعيون فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فتبارك الله، إنا لله إنا لله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، بسم الله بسم الله بسم الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، قال أنا خير من هذا، قال أنا خير منه، قال أنا خير منه، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتل يا ربنا هذا الحقد، اقتل يا ربنا هذه العيون، اقتل يا ربنا هذه العيون، اهل يا ربنا هذه العقد، فك يا ربنا المرابط، فك يا ربنا السلاسل، فك يا ربنا الكلابيب، فك يا ربنا المرابط، فك يا ربنا الضر، اللهم انزعه يا ربنا، انزع يا ربنا الألم، اللهم انزع يا ربنا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا السهام يا ربنا والرماح يا ربنا، يا ربنا اللهم اخرج ما تغلغل، اللهم اخرج يا ربنا ما تغلغل، اللهم اخرج يا ربنا ما تغلغل، اللهم اخرج يا ربنا ما هو غائرة، ما هو غائرة يا ربنا من اثر الحسد الشديد يا ربنا، والعيون من اثر الحسد والعيون، اخرج يا ربنا ما تغلغل، اخرجه يا ربنا قيئة، اخرجه غائطا وبولا، اخرجه يا ربنا مع دورتها، اخرجه يا ربنا مع الحجامة، اخرجه يا ربنا مع الحجامة، اخرجه يا ربنا، اخرجه علاقة، اخرجه عراقة، اخرجه يا ربنا رعافة ومخاطة من الانف، من الانف، اخرجه يا ربنا من مسامي الجلد يا ربنا، من منابت الشعر، اللهم اخرجه يا ربنا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن الآن الآن الآن، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، صلاتهم الآن الآن الآن الآن الآن الآن بحولك يا ربنا وقوتك. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم خفف يا ربنا عنه وعنها الحسد الشديد يا ربنا وابطله يا ربنا وابطله يا ربنا وابطله يا ربنا بحولك بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اقر يا ربنا هذا الحسد اقر يا ربنا هذا الحقد اقر يا ربنا هذه العيون اقر يا ربنا هذا الحسد. اللهم أبطله منه ومنها اللهم أبطله منه ومنها اللهم أبطله منه ومنها اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحقد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحقد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحقد اللهم أبطله يا ربنا وحل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه اللهم حل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه اخرج يا ربنا ضره اخرج يا ربنا شره اخرج يا ربنا كيده اخرج يا ربنا مكره بطل ما كانوا يعملون. اللهم اخرج يا ربنا ضره اخرجه من الاطراف من الاطراف يا ربنا يا ربنا من تحت الاظافر من تحت الاظافر من تحت الاظافر. اللهم اخرجه يا ربنا اللهم الان يفوح الان يا ربنا يفوح من الجسد الان يا ربنا يفوح من الجسد يا ربنا يا ربنا الان يفوح من الجسد. اللهم ابطله يا ربنا يفور يفور يفور ويغلي ويشوي اللهم ابطله يا ربنا يفوح يفوح ويفوح اللهم ابطله يا ربنا فوحا يا ربنا وجوشاء وريحا اللهم ابطله يا ربنا ابطل يا ربنا هذا الحسد اللهم ابطله يا واحد يا صمد. قال انا خير من هذا قال انا خير منه قال انا خير من هذا قال انا خير من هذا قال انا خير من هذا. اللهم اقتل هذا الحسد اقتله يا ربنا شديدا قويا عظيما مربوطا ومعقودا. اللهم اقتله يا ربنا اللهم اقتله وفكه يا ربنا اللهم الان يا ربنا ينسلخ فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها الان ينسلخ منه ومنها الان يا ربنا ينسلخ الحسد والعيون يا ربنا منه ومنها الان ينسلخ الحسد الان تنسلخ العيون منه ومنها يا ربنا. بسم الله بسم الله الان يا ربنا تنسف الآن يا ربنا تكون هباء منثورا الآن يا ربنا تكون هباء منثورا الآن يا ربنا تكون كثيبا مهيلا الآن يا ربنا الآن يا ربنا تكون كالعهن الآن يا ربنا تكون كالعهن الآن يا ربنا تكون هباء منثورا الآن يا ربنا الآن يا ربنا تنسف الآن يا ربنا تنسف الآن يا ربنا تدك الآن يا ربنا تهز الآن يا ربنا تدك الآن يا ربنا تهز الآن يا ربنا تبطل الآن يا ربنا تبطل الآن يا ربنا تبطل يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا بحولك وقوتك الآن يا ربنا تبطل بحولك وقوتك يا ربنا الآن يا ربنا تبطل بحولك قوتك يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا احسادا شديدة احسادا شديدة واحقادا دفينة. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة متينة مربوطة ومعقودة. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا وفكها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحقد. قال أنا خير منه قال أنا خير من هذا قال أنا خير من هذا قال أنا خير من هذا قال أنا خير من هذا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد من نفس حقودة حسودة حقودة حسودة ظلومة جهولة طاغية باغية يا ربنا عليك بها يا ربنا قاسية قاسية نفس قاسية نفس حسودة حقودة ظلومة طاغية باغية معتدية. اللهم عليك بها يا ربنا حسدها شديد حقدها دفينة. اللهم عليك بها يا ربنا اللهم عليك بهذه النفس الحسودة الحقودة الظلومة الطاغية الباغية المعتدية الأبدية عليه وعليها عليه وعليها. اللهم أخرجها يا ربنا, اخرجي يا هذه النفس, اخرجي يا هذه النفس, اخرجي يا هذه النفس. اللهم أبطل أثرها, اللهم احرر عقادها, اللهم فك مرابطها. بسم الله بسم الله. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا ما تكبل الجسد به, أبطل يا ربنا ما تربط الجسد به, أبطل يا ربنا ما أثقل الجسد, أبطل يا ربنا ما أثقل الجسد, أبطل يا ربنا ما أثقل الجسد, أبطل يا ربنا ما أثقل الجسد, أبطل يا ربنا ما أمرض الجسد وأتعبه, أبطل يا ربنا ما هو مربوط ومعقود, أبطل يا ربنا, أبطل يا ربنا ما أثقل الجسد, أبطل يا ربنا ما ربط الجسد, أبطل يا ربنا ما تعقد في الجسد. اللهم أبطله يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم أبطله منه ومنها, اللهم أبطله منه ومنها, اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد, اللهم أبطله منه ومنها, اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد منه ومنها, اللهم أبطله يا ربنا, اللهم أبطله يا ربنا من نفس الحسودة, من نفس الحسودة, من نفس الحسودة, من نفس الحقودة, حسودة حقودة حسودة, من نفس الحسودة حقودة, من نفس الحسودة حقودة, ظالمة طاغية باغية معتدية معتدية معتدية معتدية معتدية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقيك وأرقيك بسم الله من هذه النفس الكارهة كارهة كارهة كارهة مبغضة مبغضة كارهة باغضة باغضة باغضة كارهة كارهة كارهة ظالمة طاغية باغية معتدية ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة. عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا. اخرجي يا نفسا, اخرجي يا نفسا, اخرجي يا نفسا, اخرجي يا حسدا, اخرجي يا حسدا, اخرجي يا حسدا. فك عقاده, فك عقاده, فك مرابطه, فك مرابطه يا ربنا, احلي يا ربنا عقاده. بسم الله بسم الله. بعثرت بعثرت بعثرت, نصفت نصفت نصفت نصفت, واذا الجبال نصفت, واذا الجبال نصفت. اللهم انصف يا ربنا ما تكتل من اثار الحسد. بسم الله بسم الله. اللهم انصفه يا ربنا, انصف يا ربنا هذا الحسد فيه وفيها. اللهم انصفه نسفا, اللهم انصفه نسفا يا ربنا, اللهم ابطل يا ربنا اثاره, اللهم احل يا ربنا عقده. بسم الله بسم الله. قال انا خير من هذا, قال انا خير منه, قال انا خير منه, قال انا خير من هذا, قال انا خير منه, قال انا خير منه, قال انا خير من هذا, قال انا خير من هذا, قال انا خير منه, قال انا خير من هذا, قال انا خير منه, قال انا خير منه, قال انا خير منه, قال انا خير من هذا, قال انا خير من هذا. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. ليرزقنهم الله رزقا حسنا, ليرزقنهم الله رزقا حسنا, ليرزقنهم الله رزقا حسنا. اللهم ابطل يا ربنا ذي الاحساد يا ربنا والعيون, اللهم ابطلها يا ربنا واخرجها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا فكا, اللهم احل يا ربنا عقدها, اللهم فك يا ربنا مرابطها, اللهم احل يا ربنا عقدها, اللهم اخرج يا ربنا ضرها, اللهم ابطل يا ربنا, اللهم ازل يا ربنا شرها. بسم الله يرقي الراس, بسم الله يرقي العقل والادراك والمخ والمخيخ ومراكز الاحساس والعصب, بسم الله يرقي السمع والبصر والنطق, بسم الله يرقي ارقي القلب والصدر والاحشاء والامعاء والمسالك والمسالك والفرجة ورحمها. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي القفا والظهر, بسم الله يرقي القفا والظهر, بسم الله بسم الله بسم الله. أمنا وإيمانا, بسم الله صحة وسلامة, بسم الله عفوا وعافية, بسم الله توفيقا ونجاحا, بسم الله تقدما, بسم الله بسم الله إبداعا, بسم الله بسم الله بسم الله. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا مغتسل بارد وشراب. اللهم يسر الأمر يا ربنا وفرج الكرب, واعنهم يا ربنا ولا تعن عليهم, وانصر لهم يا ربنا ولا تنصر عليهم, وامكر لهم يا ربنا ولا تمكر عليهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم,